الجميع. وما هي العينة هي العينة العينة نوع آخر. العينة كنت تشتري السلعة من زيد أو عمر إلى أجل في ذمة إلى أجل ثم تبيع عليه بأقل هو نفسه اللي باع عليه يعني بأقل سلعة من مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم 100 ألف ريال مثلا ثم قال أنا بشتريها منك اللي تبيع على الناس بشتريها منك فأنت شرتها من 100 ألف إلى رمضان من عام 1406 مثلا نعم كان باحثها منك الآن 90,000 لدفع شهر 3,000 أعطيك إياها جدا هذا ما يجوز لأن معنى أن أعطى 90 وأنت تعطيه 100 بعد إلى الربا معنى أنك أخذت 90 وتؤدي 100 هذه العينة هذه مسألة العينة لأنك بعت زينا بعين بعت زينا في ذمتك بعين تأخذه منك البيع الموجود تحرج السيارات نعم البيع الموجود تحرج السيارات لا يبحث عن السلعة العيد المسيحة أو شيء لا بد يبيع يشتريها ويحولها ثم يبيعها بعد ذلك نعم المحل يدفع عربون لبضاعة تأتي فيما بعد ثم يبيعها قبل يعني يدفع عربون للشركة لا يبيعها حتى يقبل حتى يأتي المحل